هذا يقول انه يخرج من المسجد متعجلا للحاجة في بعض الاحيان، يقول صل الراتبة سواء انا اقود السيارة وما حكم ذلك؟ لا، لا تصل الراتبة تصليها في البيت. المسافر هو الذي يصلي النافلة على الراحلة، اما الانسان المقيم هو لا يتنفل وهو يمشي، انما هذه رخصة للانسان المسافر أن يصلي على راحلته، وهذا في النفل المطلق. وأما بالنسبة لي الرواتب والإنسان المقيم فإنه ليس له أن يصلي وهو راكب، فإنما يؤجلها حتى يصل إلى منزله ويصلي فيه. يقول أحد أقاربي يلعب البلوس الورق، فما الحكم؟ اللعبة الورق هذه من اللعب التي تسلب الإنسان لبه وتسيطر على عقله ووقته وتضيع عليه وقته دون أن يشعر، فربما أذن المؤذن وصلى الناس وهو يريد أن يكمل هذه اللعبة، ثم إن الإنسان إذا مهر فيها وتدرب فيها فإنها مفتاح للقمار، وهذا مصداق قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة على أنتم تنتهون. ثم إني أسأل السائل عن قريبه هذا، هل هو أثناء لعبه لهذا البلوت كما قال هل هو يسبح ويذكر الله ويستغفر؟ هل سمعه مرة أنه يشتغل بذكر الله؟ لا أظن. الغالب على مثل هذه اللعبة أن الألفاظ المستعملة هي السب واللعن والشتم، هذه الألفاظ المستعملة عند تعامل الناس بهذه اللعبة، وما ذكر وما عرف عنهم أنهم يشتغلون بذكر الله وتسبيحه وتحميده. فيجب على الإنسان أن يقلع عن هذه العادة وأن يشغل نفسه بذكر الله وقراءة ما ينفعه في دينه ودنياه، ووقت الإنسان محسوب عليه وأيامه وساعاته ودقائقه كلها سيسأل عنها فيما فعل فيها، فعليه أن يعد للسؤال جوابا. يقول إنني أوتر بركعة دائما من غير أن يسبقها صلاة الليل، فما الحكم؟ الحكم أن هذا جائز، لكن لا تبخل عن نفسك. أن أوتر بركعة أحيانا هذا حسب ظروف الإنسان أم صحيح وأولى من تركها، لكن كونك تبخل على نفسك وأنت عندك وقت طويل اجتهد على أن تصلي قيام الليل توتر لأكثر من واحدة، أدنى الكمال ثلاثة والكمال 11، وإن زدت فهو أمر مفتوح، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليتم بواحدة. فكثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا غير ذلك، يعني ما تبي طلب غير هذا؟ قال لا أنا ما أدري إلا هذا هو طلبي، أنا أريد أن أصير معك في الجنة. قال إن كنت كذلك فأعني على ذلك بكثرة السجود، اجتهد بكثرة السجود، فلا يبخل الإنسان على نفسه بالإكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض. وأفضل الصلاة من غير الفريضة هي قيام الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، ما معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من سلم علي ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله تعالى علي روحه؟ هل هذا صحيح وما معنى ذلك وكيف يكون العمل به؟ الذي يهمنا نحن هو أننا نسلم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب منا. وأما كيف لا نستطيع أن نجيب عليه ولا نستطيع أن نعرف. المطلوب منا عمله ما هو الذي ينبغي أن نسأل عنه. مطلوب منا أن نصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا بأن تقول صلى الله عليه وسلم، أو تقول عليه الصلاة والسلام، أو تقول اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله. هذا هو المطلوب منا لكي نحصل على النتيجة. أما ما هو من علم الغيب لا ندري عنه، كيف وما هو العمل هذا لا دخل لنا فيه، هذا أمر غيبي وحياة برزخية لا نعلمه، لكن نحن خطبنا بشيء نعرفه ونستطيعه، وهو أننا نصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول كلمة لا إله إلا الله تنفي ألوهية غير الله وتثبت الألوهية لله. قلت هذا فقال لي أحد الشباب كيف تنفي ألوهيتها وقد أخبر الله عن وجود آليات باطلة؟ الحمد لله، مدام أنه قال باطلة فانتهى كونه يعرف أنها باطلة، فإن هذا يعني أنها ليست آلهة، ودعوى أنها آلهة باطل. والله تعالى يقول هو الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الله تعالى نفى ألوهية غيره. وإن دعا بعض الناس ألوهية الأصنام والموتى ونحو ذلك فإن هذه دعوة باطلة. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، نعم هي تعبد، يعبد غير الله، لكن العبادة هذه هل هي صحيحة؟ لا، باطلة، عبادة باطلة. العبادة بحق هي عبادة الله تعالى وحده، وعبادة من سواه هي عبادة باطلة. يقول رجل طلق زوجته بالثلاث ولم يخبرها وفي ثلاثة أيام، هل وقع الطلاق؟ الطلاق شأنه عند الله عظيم، وهو من رحمة الله تعالى بهذه الأمة ومن مزايا هذه الأمة شرعية الطلاق. والله تعالى شرع الطلاق لحل المشكلات لا لأجل أن يكون هو مشكلة. والله تعالى شرع الطلاق لأجل حل المشاكل لا لأجل أن يكون الطلاق هو بذاته مشكلة. لكن مثل هذا السائل الذي يسأل عن هذا الرجل يظهر في سؤاله أن الطلاق صار عنده مشكلة، متى يشرع الطلاق؟ يشرع الطلاق إذا أن الإنسان ترجح عنده أن مفارقته لهذه المرأة أصلح له وأصلح لها وأصلح لأولاده وأصلح لأسرته، وحينئذ يوقع عليها طلقة واحدة في طهر لن يجامعها فيه. هذا هو الطلاق الصحيح الشرعي الذي يحقق المصالح. أما أن الإنسان يوقع في التطليقات أو يوقع في زمن الحيض أو يوقع في زمن النفاس أو يوقع الطلاق في طهر جامعها فيه، فإن هذا كله طلاق لكنه آثم في إيقاع الطلاق في هذه الظروف. هل يقع أو لا يقع خلاف بين أهل العلم، والمشهور عند أهل العلم أنه يقع. وهذا الإنسان الذي أوقع ثلاثة نقاط في ثلاثة أيام الذي يظهر لي أن زوجته قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأنصح هذا الإنسان قبل أن يعقد زواجا آخر أن يدرس أحكام النكاح وأحكام الطلاق وما يترتب عليها من حقوق وواجبات حتى أنه يعرف ما له وما عليه. الأمر الثاني أنصحه أن يراجع المحكمة بشرح موضوعه بالتفصيل في هذا الموضوع لأجل أن يسجل موضوعه لديهم ويعطوه النتيجة التي ينتهي عندها. يقول: إذا صليت الوتر قبل أن أنام ثم استيقظت قبل الفجر بالساعة، هل لي أن أصلي ما شئت إلى الفجر؟ نقول: نعم، لك أن تصلي شفعا ركعتين ركعتين. وهذا قد يحصل لكثير من الناس، إنسان لا يثق أنه يستيقظ آخر الليل فيوتر قبل أن ينام خشية أن يفوته الوتر، فإذا قام آخر الليل فليشغله بالصلاة فإنها أفضل عبادة، وهذا الوقت هو مظنة إجابة الدعاء. لكن لا يعيد الوتر فلا يطران في ليلة. من هم أصحاب الأعراف؟ هم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم ووضعوا في الأعراف على الأعراف للانتظار، فينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار، وما آلوا إليه وما آل إليه كل منهما، ثم يحسن الله تعالى فيهم ويدخلهم الجنة. قل: إذا أن أخي حلق لحيتي وأنا نائم، هل لي أن أقضيه في المحكمة؟ وما هي العقوبة المترتبة على ذلك؟ نعم، لك أن تقضيه لأنه اعتدى عليك في أمر محرم عليك وعليك، ولك أن تقيم عليه دعوى والقاضي ينظر في هذه القضية ويعاتبه عقوبة تعزيرية تتناسب مع حاله بحسب ما يراه القاضي، لأن فعله محرم وجناية اعتداء على أمر واجب إعفاؤه، فلك أن تقاضيه وتطلب معاقبته ويرد إليك اعتبارك. ما حكم التأمين الذي تستعمله شركات السيارات ونحو ذلك؟ التأمين الذي يسمى التأمين التجاري هذا من عقود الغرر، وعقود الغرر باطلة في شريعة الإسلام لا تصح، سواء كان تأمين على السيارة أو تأمين على الحياة أو تأمين على الأسرة أو نحو ذلك، كل هذا من عقود الغرر التي تعتبر باطلة في الشريعة لأنها مبنية على مغارطة وجهالة وغرر. ويقول أرى نفسي أصلح في الحي أكثر كأنها. يقول هل من الممكن أن أدعو أن أكون عالما؟ نعم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. كل إنسان يدعو الله تعالى ويقول رب زدني علما وقل رب زدني علما. كل إنسان يطلب من الله تعالى أن يزيل عنه جهل وأن يعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. فأهل العلم إذا عملوا بما علموا فهم أعلى من غيرهم، بينما إذا لم يعملوا بما علموا فإنهم يصيرون كالحمير التي تحمل الكتب. فبني إسرائيل فاليهود الله تعالى شبههم بالحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار هي الكتب. الحمار إذا وضعت عليه كتب الصحاح والسنن والمسانيد وكتب التفسير ما يشعر بها ولا يستفيد منها، ما في فرق عنده بين أن يحمل هذه الكتب أو أن يحمل حجارة أو بلوكة أو خشب، كلها سواء. وكذلك الإنسان إذا كان عنده علم ولا أثر بهذا العلم عليه فهو كحمار. كل إنسان حج ولم يبت بمنى أيام التشريق ماذا عليه؟ لم يوضح السائل لماذا لم يبت. هل لأنه كان مريض في المستشفى أو عجز عن الذهاب إلى منى لمرض، أو لأمر آخر هو أنه أهمل الذهاب ولا يريد المزاحمة ويريد أن يجلس عند أهله، أم أنه ذهب إلى منى ولم يجد مكانا ثم جلس في أقرب مكان إلى منى؟ كل هذه احتمالات. فعلى أي من هذه يكون حال هذا السائل؟ إذا كان بحث عن مكان بمنى ولم يجد مكانا ثم خرج وجلس في أقرب مكان إلى منى فلا شيء عليه. وإن كان ترك المبيت بمنى أصلا فإن هذا ترك واجبا من واجب الحج وعليه كفشاة بمكة. وإن كان مريضا وحالته الصحية لا تسمح له بالذهاب إلى منى بسبب عجزه عن الذهاب إلى منى فإنه يعذر بذلك ولا شيء. هل يسأل يقول إذا أخبرت فتاة وهي تعتقد قرانها أنها ذكر وهي في الحقيقة ليست كذلك فهل عقد الزواج صحيح أم غير صحيح؟ هل يستوي في ذلك أنها فقدت بشارتها نتيجة مرض أو ما شابه أم أنها كانت على علاقة غير مشروعة من شخص علما بأن المحسن في جوازه قد أفضل بجواز ذلك إذا تابت أما كان تسعى ألا كون البشارة موجودة أو غير موجودة هذا يعتبر عيب في المرأة. فإن كان هذا بسبب أنها سبقا تزوجت فلا بد أن يبين للزوج هذا الأمر. إذا كان قد اعتدي عليها من دون اختيار لها وغلبت على أمرها أيضا يبين للزوج. إذا كان وقع هذا الشيء لها بسبب مرض ونحو ذلك أو لعب أو عدد في أجزائها التناسلية فيبين له ذلك. لكن من حيث العقل هو تعب الذي يظهر لي أنه صحيح. لكن للزوج الحق عندما يكتشف هذا العيب المفارقة إذا اكتشف هذا العيب فله حينئذ الحق في أن يفارقها ويطالب بالتعود. قل ما صفة تكثير الشعر فإن كانت الحج أو العمرة وهل هو من جميع الأجزاء أو من جهة واحدة؟ وما حكم الأصل من شعر الحب؟ هذا يقول تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فمقصرين معطوف على محلقين يعني مقصرين رؤوسكم. فالتقصير يكون الحق إلا أنه لا يكون من أصل الشعر، وهذا يعني تعمم شعر رأسك بالتقصير عندما تأتي بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضيلة الحق بأن جعل المحلقين ثلاثة مراحل، فأجر المحلق ثلاثة أضعاف أجر المقصر. الإنسان إذا حلق فهو أفضل له، وإذا قصر فإن التقصير يكون وجوه شعر لا غير، شعر الوجه وشعر الشارب وشعر اللحية، كل هذا ليس مطلوبا منه، إنما المطلوب هو تقصير شعره. ولو لم يكن لكل شعره وإنما يكون شاملا وعاما لعموم الشعر. من شعر الخد، شعر الوجه عامة يعتبر من اللحية، ما كان على الخد وما كان على اللحية هو معنى اللحية في اصطلاح العرب، لأن اللحية ما يلبس على الذقن والخدين واللحيين هو المسمى من اللحية. سيكون متيمم مسافر بالطائرة لم يجد الماء وهو محدث ويخاف فوت وقت الصلاة. إذا كانت الطائرة ما فيها ماء فإنه يتيمم على أرض أمامه وفات الماء، لأنه لا بد أن يكون فيه شيء من أثر الهواء أو على أرضية الطائرة ويكفي بذلك. هل تبدون بدعة حسنة أو بدعة سيئة؟ ما هي البدعة الشرعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. وربما قصد السائل ما قاله عمر نعمة لبدعتها.